طريقة كانت تأثر الشمول الذي عند بعض طلاب العلم. إن بعض طلبة العلم يأتي حلقة الشيخ وقد استخبر نسبه وجاهه وماله ووجاهته، هذا لا يصح نسب علم، هذا لابد أن يكون بسم تلميذ، إذا خرج من ذي التلميذ لا يقبل. ولذلك ترى الإمام الشافعي رحمه الله وباتفاق العلماء هو أعلم وأعلى شعبا من محمد بن حسن الشيباني. جل في الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق، وليس محمد بن حسن رحمه الله مجتهد مجتهد تماما، لكن الشافعي على كل حال أعلم. فلما أراد الشافعي أن يفصل علم أهل العراق ذهب يتسلمه لمحمد بن حسن. لم يذهب الشافعي إليه وقد وضع في ابنه ابن الشافعي ويحط راسه راس محمد بن حسن، إنما ذهب في سنة التلميذ فكان يجلس في الحلقة يسمع كتاب محمد بن حسن ويرى أن الدليل على خلافها، لكن يمنعه أدبه أن يواجه الأستاذ بما يجرى عن التلاميذ. فكان محمد بن حسن يقول يمدح التلاميذ، ماذا قلت تقول للأستاذ؟ يقولون ونعم الفضل. يقول إن رأيكم كان هذا مخالف لكذا وكذا وحدثنا فلان وفلان في أسانيد وأحاديث الآثار فيسكتون. تكرر هذه المسألة عدة مرات ولا واحد يستطيع أن يرد على المسألة، فشكوا ذلك لمحمد بن حسن. أين تقوم من هنا والشافعي يناظرنا فلا نستطيع له جوابا. فجاء محمد بن حسن في منظر كبير والولد وقال لغني المسألة تناظر الشافعي على المسألة. فناظره الشافعي ماذا قال له؟ قال له إني أجيزك عن المناظرة. شوف الأدب، أنت أعظم من أن يناظرك مثلي، أنا صغير أنا تلميذ وأنت شيخ كبير. برغم الذي عند الشافعي من العلم قال إني أجيزك عن المناظرة. قال محمد بن حسن فما بد لا بد. فلما لم يجد الشافعي بدا من المناظره ناظر فظفر على محمد بن حسن، وكان يتناظر في عده مسائل منها مساله المال. ختم الشافعي بحثه مع محمد بن الحسن بهذه العباره التي قال له ودققوا في ظاهرها يقتل ادبا وهي شديده. قال له انهم لتقولون في المال قولا لعله لو قيل لعاقل تخاف فقال بقولكم لكان قد احسن التخاف. شفت الشده بعين الكلمه ظاهرها الادب، يعني يقول انهم لتقولون في المال قولا شاذا لو قيل لعاقل اعمل نفسك مجنون مثل دور المجنون فقال بقولكم في المال لقال الناس ما يوجد اجل من هذا المال. كلمه شديده جدا، ومع ذلك انظر كيف صارها، انظر كيف صارها، فاستوفى حقه حتى في التشنيع، لكنه على كل حال ظل بشمس تلميذ وكان يقول ما افلح التميم قط رايته الا محمد بن حسن. هؤلاء العلماء لما كانوا يقصوا على التلاميذ كان ليس المقصود القسوة لذاتها، ولذلك لم ينصرف عنهم التلاميذ وخرجوا منهم بأدب جم. ولله دار مجاهد بن جبر رحمه الله لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكلم أبدا، لا يتعلمان أبدا. إلى وجود الأستاذ مهم جدا، أخفض له جناح الذل حتى وإن كان عندك من العلم ما ليس عندك، قد فتح لك باب خير ادع له. يعجبني جدا ما ذكروه في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله، قال صالح سمعت أبي يستغفر يدعو للشافعي في سجوده 40 سنة، فقلت لأبي يا أبت من ذلك الشافعي؟ مش صالح يسأل لأنه لا يعرف الشافعي، لا يعني من هذا الرجل لا خبره، ذلك الرجل الذي لا تفوت سجدة إلا وتدعو له. قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس فهل عنهما من عوض؟ شفت حفظ جميل